إن شاء الله. سنة ابن ماجه الآن، باب هل تخرج المرأة في عدتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطلاق، باب هل تخرج المرأة في عدتها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. محمد يحيى ومحمد يحيى الذهلي ثقة ثبت أمين من أساطير المحدثين، لكن كما قلنا قد حسد الإمام البخاري وكانت سلمة في حقه. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. عبد العزيز بن عبد الله العامري الويسي بن أبي الصرح، قال أبو حاتم صدوق، قال أبو يعلى الخليلي ثقة متفق على توثيقه. قال: حدثنا ابن أبي الزناد. ابن أبي الزناد وهو الإمام الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن الفقيه أبي الزناد، قال ابن معين هو أثبت الناس في هشام، قال ابن مهدي ضعيف، قال أن النسائي احتج به النسائي وغيره، وهذه دلالة على توثيقه، لأن النسائي لا احتج إلا بالثقات، وإن كان الحق هناك كثير من الضعفاء احتج بهم. نعم. عن هشام بن عروة. الأخ يقول: استشكل علي أمر، قلتم لا يجوز للمرأة تزور القبور، والحديث كنتم قد نهيتكم. نعم، هذا للرجال لا للنساء، وقد ذكرت أنا الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت أم عطية: نهين عن اتباع جنائز. النهي التحريم عن اتباع الجنائز، فكيف بزيارة القبر؟ نعم، تفضل. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة الثقة الثبت، حديثه بالبصرة أضعف من حديثه بالمدينة، لأنه أكثر عن أبيه وهو بالبصرة، وهو كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. عن أبيه. عن أبي عروة بن الزبير ومن الفقهاء السبعة، الحافظ الفقيه القدوة الأسوة التقي النقي العابد، قال: هشام كان أبي يصوم يوما ويفطر يوما. قال: دخلت على مروان فقلت له: امرأة من أهلك طلقت، فمررت عليها وهي تنتقل، فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل، فقال مروان: هي أمرتهم بذلك؟ قال عروة: فقلت: أما والله لقد عابت ذلك عائشة، وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف وحش يعني وحدها، يعني ما في أنيس معها. نعم. فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى في الحديث أنها يعني ما انتقلت من البيت، من بيت الزوجية اللي طلق فيه، وحتى لو بانت بنونة كبرى، ما انتقلت إلا العلة، يعني كأن عائشة تقول: والأصل أنها تبقى لا تنتقل، وما انتقلت إلا أنها كانت في مسكن وحش فخيف عليها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا حفص بن غياث العالم العلامة التقي النقي ابن طلق بن معاوية أبو عمر النخعي، قال ابن معين ثقة، قال العجلي ثقة مأمون، قال يحيى القطان: أوثق الناس في الأعمش حفص بن غياث. وخذ فائدة حديثية مجانا أيضا، بأنه لو حفص بن غياث روى عن الأعمش ولأنه أوثق الناس فيه وألزم الناس به، العنعنة تمر أيضا، عنعنة تمر إن كانت من رواية حفص بن غياث. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت قيس: يا رسول الله، إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول. حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع بن جراح الرؤاسي هو يعني الحق بأنهم تكلموا فيه، قال البخاري: يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياها، قال أبو زرعة: لا يشتغل به، قال ابن أبي حاتم: أشار علي أن أبي أن يغيره وراقه، يعني تضعيف هذا ظاهر جدا، قال: فإنه فسد حديثه، والحق بأنه ضعيف، الحق بأنه ضعيف، سفيان بن وكيع ضعيف. قال: حدثنا روح، والله روح روح روح روح روح إيه إيه. روح ابن عباد ابن عبادة صحيح، الحافظ، قال علي بن المديني: عن روح ابن عبادة: هناك قوم لم يزالوا ينشغلون بالحديث ولم ينشغلوا عنه، فطلبوا حتى أتقنوه منهم روح ابن عبادة. قال ابن عين صدوق ليس به بأس، يعني ثقة عنده. نعم. حاء يعني حول الإسناد. وحدثنا أحمد بن منصور من الطرائف في روح ابن عبادة، ابن عبادة أن علي بن عبادة يتكلم عنه، فقالوا له كيف تتكلم عن عن عن روح ابن عبادة، فإن هنا قوما يحملون كلامك. فقال استغفر الله، ثم دخل فتوضأ، توضأ وضوءه للصلاة، وكان يرى بأن الغيبة تنقض الوضوء. هذه يعني هي الغيبة نعم أمر شاق جدا وتسقط العدالة، لكن هذا على التكرار يكون عادة القوم، لكن انظر شوف يعني يرونها فاحشة جدا. وهذا أيضا يردني إلى سؤال كانت أختك تكلمت عنه بأنها سمعت محاضرا فقالت أنه يعني لا يعرف كيف يحاضر، وتسأل هل هذه غيبة أم لا. هي غيبة حقا غيبة، إن كان بقى هو يلجئك لضعفه يلجئك للكلام عليه فالأولى ألا تحضري. نعم. وحدثنا أحمد بن منصور، أحمد بن منصور الرمادي، وهو الثالث الذي كان مع أحمد بن حنبل وأيضا يحيى بن معين عندما ذهبوا إلى أبو عاصم النبيل، إلى أبي عاصم النبيل الضحاك، ولا من الفضل بن دكين، عندما ذهبوا الثلاثة الفضل بن دكين وكتب وأدخل يحيى بن معين بعض الأحاديث في كتاب الفضل بن دكين، والقارئ يقرأ فقال له كف أسكت حسبك، ثم نظر فنظر إلى الثلاثة فقال أما هذا على أحمد بن منصور الرمادي، قال هذا أجبن من أن يفعل ذلك، ونظر إلى أحمد بن حنبل فقال أما هذا فهو أورع من أن يفعل ذلك، ثم نظر يحيى بن معين قال هي من هذا، وضربه رفص ورفصه وأوقعه. أحمد منصور الرمادي كان متقنا ثقة ثبتا، قال أبو حاتم ثقة، وهذا من أعلى درجات التوثيق. كان ابن مخلد قال كان الرمادي إذا مرض يستشفي بأن يسمع عليه الحديث. شوف الحمد لله لنا سلف فيما نفعل، فمن مرض لا يجلس في بيته. أخونا فاضل مرض بعد المرض مات مربوط في السرير، المفروض يموت في المجالس، أنا أرى ذلك وأرى أنه يستشفي بذلك. شوف انظر هنا قال كان الرمادي إذا مرض يستشفي بأن يسمع عليه الحديث. كفى أن أبا حاتم قال ثقة. نعم. قال حدثنا حجاج بن محمد، الإمام الحافظ الحجة أبو محمد المصيصي الأعور، جميعا عن ابن جريج، عبد العزيز بن جريج ومن الثقات الأثبات، وحجاج بن محمد قال ابن معين هو أثبت الناس في ابن جريج. قال أخبرني أبو الزبير، أبو الزبير محمد مسلم كما قلنا من أوعية العلم وكان يدلسه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. هنا عندنا هذه الأبواب كلها تدور على مسألة واحدة، مسألة خروج المعتدة من بيتها، هي مسألة خروج المعتدة من بيتها، هذه عصب المسائل في هذه الأحاديث الثلاثة. لكن لنا نستخرج مسائل قبلها من هذه الأحاديث العظيمة، منها مسألة عروة رضي الله عنه أرضان، وقال دخلت على مروان فدخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمرت عليها وهي تنتقل، يعني كأنه ينكر أنها تنتقل، وهذا أيضا في دلالة أن عروة ينكر حتى على الأمير طبعا بالأدب واللطف والضوابط الشرعية، وإلا فإن نصيحة الولي نصيحة ولي الأمر من الاعتقاد بمكان، من الديانة بمكان، بل هذا من سعادة ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بولي أمر، إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة خير، الناس يذكرته وإن تذكر أعانته، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر، إن ذكر لم تعنه وإن ناسي لم تذكره. فهنا من باب النصح، والنصح دون يعني دون التأليب، والنصح أيضا بآدابه وضوابطه الشرعية. لكن هنا لما قال على مسألة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما قيل له أن فاطمة أمرتها أن تخرج، قال فاطمة ما خرجت، وفاطمة هي التي طلقها زوجها، فبت طلاقها، كانت الطلاق طلاق ثلاثا أو الثالثة، فبانت منه بينونة كبرى، وهي التي قالت بأن السلام قال لها لا سقنا لك ولا نفقة. هي انتقلت من بيتها، فعائشة ما قالت انتقلت لأن النقل لها، قالت انتقلت لعلة. ما هي العلة؟ كانت في بيت وحش، في رواية أنها كانت يعني استطالت على أحمائها، وهذا قاله سعيد بن المسيب، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في مسألة السكنة والنفقة للمطلقة ثلاثا. وهنا نرى بأن التعليل من عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يقول هذا على خلاف الأصل، وحدث ذلك لعلة، حدث ذلك لعلة. وفيها أيضا الإنكار على النساء، كما قال جابر بأن رجل أنكر عليها كيف تخرج وهي مطلقة، فلما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم أباح لها ذلك. عامة عصب المسائل في هذا الأحاديث مسألة خروج المعتدة، والمعتدة نوعان، معتدة من وفاة أو معتدة من طلاق، معتدة من وفاة أو معتدة من طلاق. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، مسألة خروج المعتدة من بيتها، من بيت الزوجية يعني أقصد، اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول قول المالكية والحنابلة، قالوا بأن المعتدة تخرج من بيتها نهارا وتبقى ملازمة للبيت ليلا، تخرج من بيتها نهارا وتبقى في بيتها ليلا. ويستدلون على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه بأن خالته طلقت فخرجت تجد النخلة فزجرها رجل، فلما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على جواز الخروج نهارا لأنه مظنة العمل، ولكن الليل لا، ولأن مثلا لما ذكرنا نساء عند النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخشين الوحدة ومات أزواجهن، فقال تحدثنا في الليل ولكن تأوي كل واحدة من كنا، تأوي كل واحدة من كنا إلى بيتها، يعني في المبيت. فالنهار لا تلزم البيت لا خروج، وقد تخرج في الليل لأنه مظنة العمل لقضاء حوائجها. وهذا قول مالك وقول الإمام أحمد، واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. والشافعي قال بالتفريق بين المعتدة الرجعية والمبتوتة اللي هي البائنة بينونة كبرى، فقال الشافعي الرجعية لا تخرج ليلا ولا نهارا، الرجعية لا تخرج لا ليلا ولا نهارا، وأما المبتوتة فتخرج بالنهار ولا تخرج ليلا، تخرج بالنهار ولا تخرج ليلا. وأما دليله في أن الرجعية لا تخرج لا ليلا ولا نهارا بقول الله جل في علاه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة، قال لا تخرجوهن من بيوتهن. وهذا كلام على الرجعية، والدلالة في السياق على أنها على الرجعية، قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والإحداث هنا هو الرجعة كما قالت فاطمة، وأي إحداث بعد الطلاق الثالث. وأما التي بانت بينونة كبرى قال لا تخرج ليلا لكن تخرج نهارا لقضاء الحوائج، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة بأن فاطمة بنت قيس كانت في مسكن وحش فخيف عليها فانتقلت، قالوا للحاجة انتقلت. وأيضا يقولون بحديث جابر بأنها تخرج لقضاء الحاجة نهارا، ونص ذلك حديث جابر. وأما الأحناف فقد خالفوا الطائفتين، قال الأحناف المطلقة لا تخرج لا ليلا ولا نهارا، المطلقة لا تخرج ليلا ولا نهارا، واستدلوا بعموم قول الله جل في علاه اسكنوهن من حيث سكنتم، قالوا المتوفى عنها زوجها تخرج نهارا لا ليلا، تخرج نهارا لا ليلا. إذن عندنا أقوال ثلاثة في مسألة الخروج، المالكية والحنابلة لم يفرقوا بين المعتدة من طلاق أو من موت، وقالوا بأن الخروج يكون نهارا للحاجة وليلا لا تخرج. وأما الشافعية ففرقوا بين الرجعية وبين غير الرجعية لعموم قول الله تعالى: ولا تخرجهن من بيوتهن ولا خرجن إلا من بيوتهن ولا خرجن إلا يأتينا فحشة. ووجهة النظر الفقهية في ذلك بأنها لا حاجة لها، لأن النفقة على الزوج وإقامة البيت على الزوج وهي في بيت الزوجية، فلا حاجة لها لأن تخرج. وهذا كلام من أوجه الأقوال. وأما المبتوتة التي بانت بينونة كبرى لها أن تخرج نهارا كحديث جابر، وهذا لم شمل بين الآية وبين الحديث. وأنا أرجح قول الشافعي في هذا الباب ليس تعصبا، ولكن هو الذي لملم الأدلة بأسرها في هذا الباب، وفرق بين المبتوتة وبين غيرها من المطلقة من الرجعية أيضا المتوفى عنها كالمبتوتة. وكلام الأحنافي كلام وريه، ولكن الأوجه منه كلام الشافعية في هذا الباب، لأنه أخذ بالآية لا تخرجهن، ووجهة النظر الفقهية كما قلنا البيت قائم على الزوج والنفقة على الزوج لأنها رجعية. وأما المبتوتة فلا نفقة لها ولا سقنا، مع أن الشافعية لا يقولون بذلك، لكن يقولوا تفقها في هذا الباب. وأيضا التي مات عنها زوجها قد تخرج لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فيكون هذا الراجح في هذا الباب. لأننا لو قلنا بقول المالكية على التعميم وقول الحنابلة، كيف سنفعل بقول الله رفع الله: ولا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. هم طرحوا هذا الدليل لم يعملوا به، لكن الشافعي عمل به وعمل بالأدلة والأحاديث والآثار التي جاءت، وهذا القول هو الراجح الصحيح. الحمد لله أنني لست متعصبا عندك يا حاتم. الفوائد المستنبطة من الباب، يبقى إذن المرأة المطلقة كما قلنا بأنها نفرق بين الرجعية وبين غير الرجعية، فالرجعية ليلا ونهارا لا تخرج، أما المبتوتة تخرج نهارا لقضاء الحوائج، والليل سكون ولا يجوز، ولأن فيه التهمة فلا يجوز أن تخرج، وأيضا المتوفى عنها زوجها تخرج نهارا أيضا للحاجة، وأما في الليل فلا تخرج ولا يجوز لها أن تخرج. الفوائد المستنبطة: الإنكار بأدب على الكبراء، أو النصح للولاة، وهذا أفضل أن تكون الفائدة النصح للولاة، وهذا من باب الدين. الحكم المنوط بعلة يتواجد بوجودها وينتفي بانتفائها، وهذا الذي فهمته عائشة بالنسبة لانتقال فاطمة رضي الله عنها وارضاها. الرجوع إلى العالم في المعضلات، لما أنكروا عليها رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها وقال: بلى جدي نخلك. فضل الصحابة والتابعين، كل منهم يسعى لأن يعلم ولأن يظهر العلم لغيره. جواز عمل المرأة إن لم يكن اختلاط وكانت الحاجة إلى ذلك. جواز عمل المرأة إن لم يكن اختلاط وكانت الحاجة داعية إلى ذلك، وهذا معروف من فعل أخت جابر، فأنها كانت تخرج تجز النخل قال: لتتصدقي وأن تفعلي معروفا. وهذه الخامسة، ليس أم خضر ليست الفائدة على الإطلاق، أنا قيدت بقيودات. جواز عمل المرأة إن لم يكن اختلاط وكانت الحاجة داعية إلى ذلك، قيدان لابد أن تكتبهما.